أو من يسافر إلى غير ذلك من الأمور، قد تكون عمل أو شيء مباح أو صلة رحم أو غير ذلك، إنما إياك أن تسافر سفر معصية، فإن هذه الأرض ستشهد عليك. قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقام الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها، فأخبارها التي تقولها تقول فعلت طاعة وفعلت معصية، فلان أطاع وفلان عصى، فلان فعل وفلان فعل. فإن كان إنسان يعصي الله في بقعة واحدة من الأرض تشهد عليه يوم القيامة، أما إنسان يسافر ليعصي الله سبحانه وتعالى وفي طريقه يمتلئ طريقه من أوله إلى آخره بالعصيان، شيء عجيب جدا. رحمة الله على بعض العلماء الذي كان يركب الطائرة، وكلمه تلميذه قال له: صلينا في الطائرة فما حكم الصلاة فيها؟ قال له: كنا نعبد الله في الأرض، نحن الآن نعبده في السماء. يعني لما كان راكب الطائرة كان يصلي فيها، واضح؟ فقال له تلميذه: يا شيخ، ما حكم الصلاة في الطائرة؟ صليت في الطائرة؟ قال: كنا نعبد الله في الأرض، نحن الآن نعبده في السماء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته في السفر، استقبلت القبلة أو لم تستقبلها، فكان يقطع المسافات الطويلة يصلي، يقرأ القرآن، يسبح، يستغفر، يركع ويسجد صلى الله عليه وآله وسلم، ويومئ برأسه للركوع، ويومئ إيماءة أخفض منها للسجود، وكان يوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم، غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة، إنما إذا حانت الفريضة كان ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة صلى الله عليه وآله وسلم، لتستووا على ظهوره ثم تشكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقل دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقل دعاء السفر: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ثم هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ما انتهى من سفره يقول: إذا قضى أحدكم سفرا فليعجل إلى أهله، فإن السفر قطعة من العذاب، يدع طعامه وشربه ومنامه. يعني المسافر لا يكون في سفره كما يكون في بيته، فليست اللقمة هي اللقمة، وليست المنامة التي ينامها أو النومة، ليس الفراش هو الفراش، بل هو مؤرق لأنه بعيد عن الأهل والوطن. على كل حال، للسفر آداب، على العبد أن يتعلمها إذا ما سافر. و العلماء يقولون: من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه أن يتعلمها، فيتعلم آداب السفر من اختيار الرفيق ومن المعاونة فيه، ويتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب إذا ما أراد أن يسافر أن يخرج في سفر يوم الخميس، كان يستحب هذا، لكن إن تيسر يوم غير الخميس لا بأس، لكن كان النبي يستحب إذا أنشأ سفر أن يكون في يوم الخميس وأن يسافر في الصباح الباكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البكور ويحث عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة لأهل البكور. هذه البركة كانت موجودة عند السابقين، كان بينام في الليل ويصحى من بدري، فينام في الليل ويصحى من بدري يبدأ يومه من بدري، فينهي أعمال واحد واثنين وثلاثة. إنما لما تحول الحال عند أغلبنا صار الطبيعي يصحى الظهر، والطبيعي يبدأ شغله خاصة لو كان في محل أو مكان تجارة أو ما شابه، يبدأ من بعد العصر ويفضل ما شاء الله ليلا، واضح؟ فينام بالليل، لا ما ينامش بالليل، يسهر بالليل وينام النهار، لكن ينام قبل الفجر، هذه المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. قال العلماء الشراح: نهى عن النوم قبل العشاء لأن الذي ينام قبل العشاء تضيع عليه في الجماعة، والذي يتحدث بعدها سهران بعد العشاء ومطول في السهر تضيع عليه صلاة الفجر. إنما تخيل إنسان على العادة السابق القديم تاع زمان، أصحاب البكور يصحى من بدري يذهب إلى عمله، يقضي مصالحه، ثم يرجع صلي العشاء وينام، يستيقظ للفجر بدون تنبيه، بدون فلان، بدون ومكروه عليه نوم. اللهم بارك لأمتي في بكورها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال سبحانه: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في المرة الماضية كلمتكم عن أمر السفر، وقلت لو تكلمنا عن آدابه ذكرنا منها طائفة. أهم ما في أمر السفر أن يتعلم الإنسان متى يقصر الصلاة ومتى يتمها في السفر، فإن المسافر في الطريق ذهابا إيابا يقصر الصلاة، أقصد الرباعية، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما صلاة الصبح فلا قصر فيها، والمغرب وتر لا قصر فيها، فيقصر الرباعية وترجع ثنائية، هذا في الطريق ذهابا إيابا بإجماع مهما طال الطريق. يعني الآن لو إن إنسان مسافر للعمرة بري أو في باخرة يأخذ في الطريق يومين ثلاثة، واضح الكلام، على حسب الحال، يعني ممكن فعلا يأخذ يومين وممكن يأخذ ثلاث أيام. طب قديما كان بيسافر بالجمل يأخذ في الطريق أكثر من شهر. طب كان من دول المغرب العربي من الأندلس ورايح يحج، يعني بيأخذ على الجمل يأخذ في الطريق كم شهر رايح وكم شهر راجع، يقصر الصلاة طول الطريق ذهابا وإيابا. فإذا ما وصل إلى الوجهة التي يريد، فإن كان سيقيم فيها أقل من أربعة أيام يقصر الصلاة أيضا، وإن علم من حين الوصول، إن علم من حين الوصول أنه سيقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيام، فجمهور العلماء يقولون لا قصر له بل عليه الإتمام، ومن الفقهاء من يقول لا بل له القصر. على أي حال قول الجمهور يعني أقوى وأدلته أصرح. المهم فعليه أن يتعلم أمر قصر الصلاة، يقصر الرباعية في طريقه ذهابا وإيابا، وعليه أن يتعلم أيضا الجمع، لأن السفر قطعة من العذاب، وما دام قطعة من العذاب لابد من رخصة ترخص له، فهذه رخصة تصدق الله بها عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجعلت الآية للقصر شرطا وهو الخوف. فجاء عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله هذا القصر وقد أمنا، يعني الآية تقول القصر في الصلاة لمن ضرب في الأرض المسافر القصر له إن كان خائفا، أما في حال الأمن. فقال يا عمر: صدقة تصدق الله بها عليكم. فالقصر في الصلاة أمر في السفر أمر محكم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اهتموا بي يا أحباب ولا أعلم، اسمع هذه: إن جئتني بعلم إن شاء الله أتبع، لا أعلم حديثا واحدا صحيحا عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر وأتم الصلاة، هذا لا أعرفه، يعني ما وقفت عليه أن النبي إذا سافر قصر الصلاة الرباعية، والحديث الذي جاء أنه أتم حديث ضعيف، فلا أعلم حديثا صحيحا عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم أتم الرباعية في السفر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول ربنا سبحانه: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين لهذه الأشياء إلا أن الله سخرها لنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال سبحانه: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الآيات ستتكلم عن مشركي العرب وأنهم زعموا وكذبوا، استغفر الله ما أقول، أن الملائكة بنات الله، تسمع الكلام، ويقولون إن الله تزوج من الجن وإنه أنجب هذه البنات وهي الملائكة، وهذا كفر واضح. الملائكة خلقت من نور، والجان خلق من مارج من نار، وآدم مما وصف لكم طين وتراب وصلصال كالفخار مما وصف لكم. فمن زعم أن الملائكة إناث فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، يخلده في النار كأبي جهل وفرعون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. طب ما أقول ملائكة الله منهم جبريل وميكائيل نؤمن بهم إيمانا عاما وإيمانا مفصلا، إيمانا مجملا وإيمانا تفصيليا. فالإيمان الإجمالي نؤمن أن لله ملائكة، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يحبون المؤمنين، وأنهم يحملون العرش، وأنهم يكتبون الكتب، وأنهم وأنهم. هذا إيمان إجمالي. ونؤمن تفصيليا بوظائفهم، ونؤمن تفصيليا بأسماء من سمي لنا منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن الجنة ومالك خازن النار ومنكر ونكير في القبر وغير ذلك. هذا المطلوب. ثم أهم ما في درس الملائكة أن تؤمن أن جبريل نزل بالكتاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل نزول جبريل كان النبي محمد رجل عادي مثل مثل غيره، إنما لما جاءه الوحي صار نبيا، ثم لما أمر يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسولا عليه الصلاة والسلام، ثم أمر الجميع باتباعه، من أطاعه نجا ومن كفر به كان في النار مخلدا. فهذا هو الذي يعنينا. ولذا رحمة الله على البخاري الإمام لما كتب في كتابه الجامع الصحيح باب بدء الوحي في أوله كأنه يقول إن آمنت بهذه فما بعدها تنتفع به، وإن لم تؤمن بنزول جبريل فما بعدها لن تنتفع به. واضح. الملائكة من نور، خلقوا خلقهم الله من نور، والجن من مارج النار، وآدم مما وصف لكم. فجاء هؤلاء الكفار وزعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أنه تزوج من ثروات الجن وأنه أنجب هذه الملائكة. فقال الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله، يعني يتنزه ربنا عن الصاحبة والولد، لأنه الواحد الأحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم تأتي الآيات تقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ثم تأتي الآيات وتقول أنتم إذا بشر أحدكم بالذكر فرح به واستبشر، وإذا بشر بالأنثى يئدها يدسها في التراب. ثم هذا الذي تكرهون أن تنسبونه إلى أنفسكم كيف بكم تنسبونه إلى الله وليس معكم من علم ولا حجة ولا سلطان. فقال سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا، يعني جعلوا الملائكة جزءا من الله. وتعالى الله عما يصفون. وجعلوا له من عباده جزءا، من قال ذلك كفور مبين، كفر بين، إن الإنسان لكفور مبين. ثم تأتي الآيات تقول أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم أنتم بالبنين. وإذا بشر أحدهم هؤلاء الكفار بما ضرب للرحمن مثلا يعني بالأنثى ظل وجهه مسودا هو كظيم، أيمسكه على هون يخلي البنت حية أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فقال الله يعيبهم مرة أخرى قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني تنسبون البنات إلى الله وتنسبون لكم الذكور، وتعلمون أن الذكر في خلقه وتكوينه ونشأته أكمل من الأنثى إذ هو الأصل وهي الفرع منه، كما أن آدم هو الأصل وحواء عليها السلام فرع منه. فكيف بكم تنسبون الأقل من الجنسين إلى الله وتنسبون الأعلى من الجنسين لكم، وليس لكم أن تنسبوا لله لا هذا ولا هذا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم. لا، إذن ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم تأتينا في المرة القادمة. ولكن تنبيهم قبل نهاية الخطبة هو عند قوله سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية، اعلم أن المرأة مهما كانت جميلة لا تستغني عن الزينة، بل لابد من زينة في يدها كخاتم، لابد من زينة في أذنها كقرط حلق، لابد من زينة على صدرها عقد أو كذا، لابد من زينة في يدها، لابد من زينة في قدمها رجلها خلخال. يعني المرأة مهما كانت جميلة لا تستغني عن الزينة، تتزين تلبس الحلي تتحلى به أو تتخضب بحناء أو نحوها أو تكتحل أو إلى آخره، المرأة في تكوينها لا تستغني عن الزينة. ولذا إن كانت امرأة جميلة بارعة تستغني عن الزينة يقال غانية، ولا الشاعر الذي يحب العلم يقول سهل لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، يعني يقول أنا مع محبة العلوم جلوسي معها أحب إلي من أن أصل تلك الغانية. الغانية يعني التي تستغني بجمالها عن الزينة وطيب عناقي، يعني معانقتها وتقبيلها. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. إذن المرأة لا تستغني عن الزينة، أما الرجل فرجولته هي الزينة، رجولته هي الزينة. فكل رجل لا يستغني عن الزينة قل له ناديت على نفسك بالنقص واتهمت رجولتك بعدم الكمال. فإذا ما رأيت رجلا يلبس سلسلة، واضح هذه ما يعنيها، يلبس في يده هي حزازة، هي لا تجلب له الحظ إنما هي شرك. تقول الله يا عباد الله سموا الأشياء بأسمائها، يقولون حظاظة يعني تجلب الحظ. طب إن كانت تجلب الحظ أنت بتغي ليه؟ وإن كانت تجلب الحظ أنت بتجوع ليه؟ كمثل إخواننا كثير من أصحاب السيارات والتكاتك وكذا، تجد يعلق هذه الحظاظة كف خمسة وخميس، عين خلاص زرقاء، فردة صندل عند الشكمان، ليه عند الشكمان والله ما ندري ما ادري، واضح. ومثل هذه الاشياء يحسب انها ترد عنه العين. ان كانت ترد عنك العين ضرر، العين حق ومن شر حاسد اذا حسد، العين حق. فان كانت هذه تدفع عنك العين التي هي ضرر، طب وبنزينك بيخلص ليه؟ ما هو برضه ضرر، واضح. اذن هي لا تنفع ولا تضر، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا ولا خيرات وفقنا ربنا آتنا.